منتدى ديوان الوقف السني في نينوى يقدم هذه المادة. فن الإلقاء. أي محاضرة من المحاضرات التي نقدمها إلى طلبتنا يفترض أن تحتوي على أساسيات. هذه الأساسيات تنضوي جميعا تحت عنوان الإعداد المسبق للمحاضرة. يتطلب الإعداد المسبق للمحاضرة مثل ما ذكرنا في أول لقاء هو الإعداد وتهيئة وكتابة وصياغة الأهداف السلوكية. أحسنت، الأهداف السلوكية. الأهداف السلوكية في المحاضرة التي أمدها 50 دقيقة يعني ساعة متكاملة لا يمكن أن تحقق أكثر من 3 أهداف سلوكية بالمحاضرة الواحدة، وتكلمنا عن هذا الكلام في اللقاء الأول. ممكن بعض المحاضرات المحاضرة جميعا الساعة بأكملها تتطلب تحقيق هدف واحد، ولكن بشكل عام احنا يجب او يفترض ان نحقق على الاقل هدف او هدفين، في الحالة القصوى نحقق 3 أهداف. والسبب انه بداية المحاضرة ونهاية المحاضرة فيها من الوقت الذي يستقطع لقراءة الحضور، للسلام على الطلاب، لتوزيع اسئلة الامتحان، والاخير اللي عنده سؤال اللي عنده استفسار الى اخره. فاذا المعدل للهدف السلوكي الواحد الذي يمكن أن نحققه هو 10 دقائق للهدف السلوكي الواحد. هذا الهدف عندما نضعه ونصيغه يجب أن نضعه بمستوى معين، يعني يكون بمستوى تذكر، بمستوى فهم، تطبيق إلى آخره. ولا يوجد لدينا يعني وصفة أو قرار أنه أول محاضرة تذكر ثاني محاضرة أبدا، وإنما يجب أن يكون التنويع في تحديد مستوى هذه الأهداف. من كتبت الهدف السلوكي تستطيع أو يجب أن تثبت أمام هذا الهدف السلوكي. نحن لحد الآن ما دخلنا المحاضرة، إحنا على عد المحاضرة، ويجب أن يكون إعداد المحاضرة قبل بيوم يومين 3 من موعد إلقاء المحاضرة. فإذا ثبتنا المحاضرة، ثبتنا الهدف السلوكي، يجب أن نثبت أمام الهدف السلوكي الوقت المستغرق لتحقيق هذا الهدف. 7 دقائق، 8 دقائق، 11 دقيقة. هذا الوقت أنا أضع الخطة مالتي على وفق الوقت المتاح اللي أنا وضعت التوقيت، وأنا يجب أن أضع الخطة حتى أحقق هذا الهدف في بحر هذه الدقائق المعدودات. أثبت هذا الوقت ولنقل 10 دقائق، يجب أن أثبت تحت الهدف السلوكي ما هي الطريقة التي سوف أستخدمها في تحقيق هذا الهدف. هل راح أستخدم طريقة المناقشة، المحاضرة الإلقائية، المنظمات المتقدمة؟ راح أزاوج بين طريقتين، أنت اللي تحدد الطريقة التي سوف تستخدمها وتوظفها في تحقيق هذا الهدف السلوكي. لازلنا بعدنا في إعداد الخطة، في إعداد المسبق للمحاضرة، ولازلنا في الهدف الأول. يجب أن نحدد أيضاً ضمن تحقيق الهدف الأول مثل ما وضعنا الطريقة، يجب أن نضع الأسلوب الذي سوف أقدم به هذه الطريقة وسوف أحقق هذا الهدف. الطريقة شيء والأسلوب شيء. فإذا هذا الطريقة والأسلوب يجب أن يثبت في الخطة. يعني إن صح التعبير وعذرا على التعبير، ممكن نقول إحنا عن عد تمثيلية سيناريو. فعلا إحنا بعض الصفات التي نصف بها المدرس أنه هو قائد، هو مربي، هو معلم، هو إلى آخره من الصفات. ووحدة من التسميات التي نطلقها على المدرس هو يمثل دور المدرس. قد تكون أنت متعب، قد تكون أنت منفعل إلى آخره، ولكن عندما تدخل إلى المحاضرة يجب أن تكون شيء آخر، شخص آخر. حتى تحقق دورك كما ينبغي تحتاج إلى سيناريو، تحتاج إلى خطة. هذه الخطة فيها الهدف وفيها الطريقة وفيها الوقت وفيها الأسلوب، وأيضا تثبت فيها الأمثلة التي سوف تستخدمها في تحقيق هذا الهدف. تلاحظ؟ فإذا أيضا الأمثلة، الأسئلة التي يجب أن تثيرها والتي تحبب أن تثيرها، إما السؤال أنت راح تقدمه أو تفسح مجال للطالب أن يسأل سؤال وأنت بعدك حتتكلم بالهدف السلوكي الأول. واضحة هذه إخوان؟ هذا الكلام مهم جدا أن يثبت قبل أن ندخل إلى قاعة المحاضرة، ويجب أن يثبت قبل أن ندخل قاعة المحاضرة على الأقل بيوم أو يومين حتى نهيئ مستلزمات تحقيق هذا الهدف. نحن سوف نقوم بعمل جبار، عمل كبير جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت معلما. فإذا أنت راح تعلم، أنت راح تؤدي وظيفة جبارة كبيرة تؤجر عليها إن شاء الله، فيجب أن تحققها أو تنفذها على أحسن ما يرام. اللي ثبتناه في الهدف السلوكي الأول وحددنا طبعا الهدف السلوكي يثبت منه مستوى، تنتقل على الهدف السلوكي الثاني ونفس الصيغة بنفس الآلية، تحديد الوقت والطريقة والأسلوب والأمثلة والأسئلة، حتى الاستراتيجية التي تريد أن تنفذ فيها هذه الطريقة والأسلوب يفترض أن تثبتها. لا بأس أن يصير تغيير، ويجب أن يصير تغيير بالطريقة التي تحقق فيها الهدف الثاني تختلف عن الطريقة التي تستخدمها في تحقيق الهدف السلوكي الأول، ثم تنتقل إلى الهدف الثالث وبنفس الطريقة تكتب كل هذه التفاصيل. هذا ما نسميه بخطة الدرس، تعرفوها جنابكم. خطة الدرس تبدأ بهدف وتنتهي بالمصادر التي يمكن على الطالب أن يلجأ إليها لغرض الاستزادة من التعرف على هذا الموضوع. يريد يعرف تفاصيل أكثر يذهب إلى المصدر الفلاني والفلاني والفلاني. وأيضا يجب أن تنتهي الخطة مالتك في موضوع المحاضرة القادمة. ماذا سوف يكون عنوان المحاضرة القادمة والواجب البيتي؟ هذا كلام كله يعد في خطة، في ورقة يجب أن تكون أمامك لما تدخل إلى قاعة المحاضرة أو الصف. إن دخلت على المحاضرة بدون هذه الورقة سوف تدخل إلى القاعة ويعني سوف لن تكون منظم في ترتيب أفكارك، في ترتيب الأسئلة، في ترتيب إثارة الموضوعات، ممكن تغفل عن أي موضوع. لكن هذا الكلام لما موجود أمامك أنت راح تنظر على نظرة سريعة وتبدأ تسترسل في هذا الكلام. واضحة هذه الصورة لحد الآن عزيزي؟ الطريقة اللي نضعها يعني في التدريس، نعم، ما نتطرق إلى هاي الأهداف السلوكية كذا، وإنما نقول طريقة عامة طريقة خاصة. هاي يعني أشكرك، ممنون جدا. إحنا لحد الآن عن نتكلم عن خطة أنا عد أضع لنفسي حتى أدخل إلى هذه المحاضرة، أدخل إلى قاعة الصف الثاني شعبة ألف، وأنا وضعتها. ممكن الخطة للصف الثاني شعبة باء تكون خطة مغايرة. يعني هذا الكلام كله يعتمد عليك لأنه أنت القائد وأنت المنظم لهذه المعلومة. واضحة هذه الصورة أخواني؟ طيب، عديت الخطة، هيئت المستلزمات جميعا أمامي، أدخل إلى قاعة المحاضرة، وأنا راح أمثل الموقف التعليمي بالكامل. لما تدخل إلى قاعة المحاضرة يفترض أن تقف في مكان في وسط القاعة بالضبط، يعني قد يكون الطلاب قاعة كبيرة والطلبة مشتتين، فممكن أن تقف إلى اليمين قليلاً أو إلى اليسار أو إلى الأمام، بحيث لما تقف في وسط القاعة في مكان إذا وزنت الطلاب في القاعة في كفة، إذا وضعت في كفتي ميزان يتساويان يتزينان، رقم واحد. رقم اثنين، وإحنا لحد الآن ما تكلمنا بعد، الوقوف. يجب أن تكون الآصرة البصرية مفتوحة بينك وبين الطلاب جميعا. طالب واحد يجب أن ما يغيب عن عينك ولو بشعرة واحدة، حتى تبقى هذه الآصرة أو القناة مفتوحة بينك وبين الطلبة. وقت المحاضرة جميعا وقفتم، أبدأ بالآتي. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يجب أن نبدأ بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. اثنين، نبدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم بتثبيت عنوان المحاضرة، ونقول محاضرتنا لهذا اليوم وأثبت عنوان المحاضرة في وسط السبورة. وإذا كنت تستخدم الباوربوينت الجهاز العارض، كليك وسلايد الأول عنوان المحاضرة. وإذا كنت راح تستخدم الباوربوينت أو أي جهاز مرئي آخر، ممكن أن يكون السلايد الأول على الشاشة فيه عنوان المحاضرة وأيضا على السبورة. والسبب في ذلك لما تعمل كليك يطلع السلايد الثاني، راح يغيب العنوان بس راح يبقى على السبورة. واضح هذا أخواني؟ راح نتناول في هذه المحاضرة وأبدي أثبت مفردات المحاضرة مالتي. كم هدف سلوكي عندي؟ ثلاثة. عندي ثلاثة. بالنسبة للطالب الهدف السلوكي هو مفردة، بالنسبة لجنابك للمحاضر هو هدف سلوكي تعمل على تحقيقه في هذا الصف خلال هذه الساعة. فإذا راح نتناول محاضرتنا لهذا اليوم هي العنوان، وراح نتناول فيها الموضوعات الآتية: 1، 2، 3 مفردات المحاضرة. ولاحظ بعض الإخوان المحاضرين يسرد ما شاء الله من المفردات على السبورة. خطأ. الصحيح أنه أنا أثبت المحاضرة المفردات التي يجب أن أعمل على تنفيذها في داخل هذه المحاضرة. يعني مرات يخلي المحاضر يكتب 7-8 وانتهى 20 دقيقة، نصف ساعة من الوقت هو بعده بالمفردة الأولى، فراح يظهر أمام في نظر الطالب بأنه مرتبك ما منظم. واضح عندي؟ فإذا المفردات هذه نعمل على تحقيقها بالضبط وأحرص على تنفيذها. نبدأ بالمفردة الأولى. البداية نسميها في علم النفس وفي طرائق التدريس يجب أن نبدأ بمهارة نسميها مهارة الفتح، عملية الاستعداد. يجب أن يكون هنالك ربط بين المحاضرة هذه والمحاضرة التي سبقتها. ومثل ما قلت قبل شوية، لأنها تمثيلية فأنا أفترض بأنه كان عطيتهم محاضرة للطلاب بالأسبوع الماضي، وهذه المحاضرة هي تتم للمحاضرة أو استمرارية للمحاضرة السابقة. فأقول تذكرون طلاب، انتهينا عن حديثنا عن هذا الموضوع في المحاضرة السابقة عن الموضوع الفلاني عند النقطة الفلانية، واليوم سوف نبدأ نتواصل في هذا الموضوع ونتكلم عن المفردة هذه أو الموضوع الفلاني الحالي. أي صار ربط بين المحاضرة السابقة والمحاضرة الحالية. ممكن أما أبدأ بهذه المهارة أبدأ بمهارة السؤال. ممكن أسأل سؤال الطلاب، ممكن أبدأ بصورة، ممكن أبدأ بخارطة، ممكن أبدأ بفيلم، ممكن أبدأ بقصة، أنت تختار. بس يجب أن نبدأ بمهارة نسميها مهارة الفتح. يجب أن يكون هناك استعداد، أهيئ أذهان الطلاب للدخول إلى موضوع المحاضرة. ثم بعد ذلك أبدأ أسلق وأنفذ المفردة الأولى. إلى أن أنتهي منها وأشارك على النهاية للمفردة الأولى، يجب أن أعطي خلاصة لهذه المفردة. والحقيقة خلاصة المفردة الأولى، خلاصة المفردة الأولى هي تمهيد للمفردة الثانية، وخلاصة المفردة الثانية هي تمهيد للمفردة الثالثة. أشوف الترتيب. وخلاصة المفردة الثالثة، مثل ما انتهينا بمهارة الفتح ننتهي بمهارة الغلق. وخلاصة المفردة الثالثة هي خلاصة الموضوع بأكمله. واضحة يا إخواني؟ هذا الكلام مهم جدا. طبعا أحيانا نشوف الطلاب متضايقين مرتبكين، بيناتهم واحد يبعث رسالة للآخر، واحد يكتب، واحد يعطس، واحد يسعد إلى آخره. ليش الطالب ما مرتاح بالقاعة عندي؟ لأنه أنا ما منظم في تقديم المحاضرة مالي. كلما تكون المحاضرة موزونة ودقيقة ومحددة المعالم والخطة مالي واضحة عندي، لأنه أنا راح أنفذها، راح أشوف الطلاب راح يكونون مهيئين ومرتاحين، ويصير بها نوع من التواصل الفكري والوجداني بين البيتين. مهارة الفتح ومهارة الغلق إذا خليتها في كفتي ميزان يتزنان، بمعنى لو كانت المقدمة أو التمهيد للدرس لنقل دقيقة، يجب أن تكون الخلاصة دقيقة. لو كانت 3 جمل أو خمسة جمل، الخلاصة يجب أن تكون خمسة جمل أو ثلاثة جمل، معاي جنابكم؟ حتى تكون العملية دقيقة. في بعض الأحيان الخلاصة بعض الأخوان أيش يعمل؟ يعيد الموضوع كله بس لب لب لب لب لب سريع. خطأ. أنا ألمش تاكل الموضوع كله بأربع جمل خمس جمل وأعطيها مثل ما نقول الزبدة من هذا الموضوع. واضح هذا الكلام أخواني؟ انتهت الخلاصة. أعيد المحاضرة القادمة الموضوع، أعطيهم الموضوع، واللي يحب يزيد من هذا الموضوع يتعرف على أكثر على تفاصيل أكثر، يروح على المصدر الفلاني والمصدر الفلاني إلى آخره. انتهت المحاضرة. طيب، إحنا بين المحاضرة، بين مهارة الفتح ومهارة الغلق، في الحقيقة عندنا نصف ساعة، أحيانا تصل 40 دقيقة حتى من بدأت المحاضرة. هناك جملة من الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان اللي ميزه على جميع المخلوقات، في الحقيقة أضعف وأبسط منه ما أقول، والدليل على ذلك ما يأتي. من تبدي تتكلم لولا مهما تكون أنت متحدث بالغ، قدرة المتلقي الجالس على هذا المقعد الخشن الدراسي، قدرته على الاتصال الذهني معاك وتلقي المعلومة وخزنة وتمريرة في الذهن ثم بناء إدراكات جديدة ثم يترتب عليها تعلم، قدرته على هذا العملية الاتصالية الميكانيكية، من تبدي تتكلم ممكن أن ترتفع، يبدي يتواصل معك لغاية أقصى شيء 15 دقيقة. هاي قدرة الإنسان للتواصل الذهني. في بعض الأحيان من تجي بالمحاضرة وتفوت الساعة والمحاضرة ساعة 12 وقت الظهر ونحن بأيار، وتفوت السلام عليكم، قعدت خليت المناظر وفتحت الكتاب، الطلاب ما راح يستطرون 15 دقيقة حتى يشرد، بالله أول دقيقتين ثلاثة ما صحيح. أنا عاد أتكلم عن الحالة المثالية، فبال 15 دقيقة وراها الطالب قدرته على الاستقبال والتفاعل تبدي تنخفض. يعني لو مثلناها بهذا المنحنى، من تبدي تتكلم يرتفع المنحنى لغاية 15 دقيقة، وراها يبدي ينزل بهذا الشكل الشاق. طيب ايش نعمل؟ احنا نبطل المحاضرة؟ الآن بين هالمهارة، مهارة الفتح والغلق، يجب أن نستحضر على الأقل 3 أو 4 أو 5 مهارات من هاي اللي تعلمناها نوظفها في داخل قاعة المحاضرة. وأول وحدة راح تنزلك تبدأ بالمنحنى مرة ثانية والثانية وخرص الوقت، والطلاب 3 أو 4 منهم، فما بالك تستخدم 5 أو 6 أو 10، معاي جنابكم؟ فإذا أنت راح تستطيع أو تضمن لنفسك لأنه راح تحصل انتباه الطلاب كله عليك إن شاء الله. من هذه المهارات طبعاً من الفاتني أقول بأنه المحاضرة مهما تكون ومهما تكون أنت مسن أو تعبان أو إلى آخره، يجب أن تكون المحاضرة وقوفاً إلزامي. من جلست، وهاي من الأخطاء الشائعة جداً في ما بس عندنا في كل العالم، منصة وكرسي وقعد المدرس، من قعد ايش صار في حالة من الاسترخاء. لكن أنا لما واقع على المحاضرة بها نوع من التسلط، بها نوع من القوة، بها نوع من الإثبات، بها نوع من الشد. أحسنت، يعني شوف جنابكم خطبة الجمعة، شفت فاديو خطيب جمعة يتكلم وهو جالس، شفت يوم سياسي مثلا يغيد يشد همم الناس والشعب وكذا وهو جالس. فإذا هذه عملية المحاضرة لا أقل شأن عن هذا النجم أبدا. فإذا المحاضرة يجب تكون وقوفا. بين هذه المهارات، أول المهارات اللي إحنا نتكلم عليها هي اللغة. اللغة هي الواسطة الأساسية لنقل ما تملكه أنت جنابك من معلومات وتوصله إلى الطلاب. فاللغة رقم واحد وما يتبعها أو ما يدخل في كنف اللغة. فاللغة يجب أن تكون تستخدم في المحاضرة اللغة العربية الأقرب ما تكون إلى اللغة العربية الفصحى. مرة ثانية، في المحاضرة نستخدم اللغة الأقرب ما تكون إلى اللغة العربية الفصحى. يعني أنا ما عاد أقول نستخدم اللغة السيباوية أو اللغة المعقدة العربية، وإنما اللغة دول لغة الجرائد. بعبارة أخرى يعني ما نستخدم اللهجة المحلية أبداً. هاي المصطاوية فيها بحث كثير من التعابير أو الكلمات أو المصطلحات الغير مألوفة الركيكة في بعض الأحيان، وحتى في حديثنا الشخصي مع أهلنا وأصدقائنا خلينا نستخدم اللغة العربية. لغة القرآن الكريم كل منا إذا كانت بعض الألفاظ لغرض التوضيح، يعني مثلاً أنا قبل أسبوع كان عندنا دورة هم مثل هذه التأهيلية، واحد من المشاركين قال لي يعني أشلون، قلت له يعني بعض التعابير عندنا بالمصلاوي مع اعتزاز جنابكم نخبش مثلا، وسمعتوها من أحد الموظفين عندي نخبش عليه. فكلمة لا لا لا لا لا لا لا لا لا معنى لها. فممكن أجيبك مثل حتى أستدل فيها على صحة كلامي وأعزز الكلام. فاللغة يجب أن تكون أقرب ما تكون إلى اللغة العربية الفصحى، يعني لغة الجرائد، يعني ليست اللغة اللهجة المحلية. مع اللغة الصوت، يعني قاعة ما شاء الله مثل هذه أنا صوتي يجب أن يكون يصل للأخير، أو أستخدم الميكروفون. الآن لو كان صوتي أخفت صوتي ما يصل للأخير. في بعض الأحيان الأصوات تكون الخافتة تبعث بالملل والخمول وإلى آخره. قوة الصوت، وضوح الصوت كيف يصل الوضوح؟ عندما أنا أستخدم اللغة أستخدم الكلام يعني مو سريع، يعني عدد الكلمات يجب أن تكون في الدقيقة تساوي عدد نبضات القلب، صعب جدا نعدها. ولكن أقول لما أتكلم بالسرعة الإملائية، بحيث الطالب إذا أراد أن يكتب، وأنا أبدا ما أدعو إلى أن أمل الطلاب، أبدا ما أمل الطلاب، ولكن إذا أراد الطالب أن يكتب بإمكانه أن يكتب. ليش؟ أكو سبب في ذلك، لأنه قدرة الطالب على الاستماع والمزج مع الخبرات السابقة حكيناها، وبالتالي تكوين جملة مفيدة من هذه الكلمات والتعلم منها يحتاج إلى وقت. هذا الوقت إذا أسرعت بالكلام الطالب ما راح يستطيع أن يلقط كل الكلمات، وبالتالي يكون هذه الجمل، وبالتالي يكون بناءات إدراكية، وبالتالي يتعلم منها. كلمة واحدة إذا كانت ما مفهومة بالنسبة للطالب أو باللهجة المحلية أو بالمصطلح الإنجليزي، يبقى الطالب يفكر ايش يقصد المدرس بهذه الكلمة. فهو عملية التفكير أنت مسترسل بالكلام خلقت أو وجدت فجوة بينك وبين الطالب، فجوة لغوية، فكل ما يفكر وعاد تتسع الفجوة، فيفقد الاتصال اللغوي والاتصال السمعي بينك وبينه، فتصبح عملية التعلم فيها عملية انقطاع. واضح عندي؟ لازلنا بالكلام ولازلنا باللغة. هناك في الكلام توقفات، مثل ما لما نكتب الفارزة لها دلالة، والنقطة لها دلالة، وعلامة استفهام لها دلالة، كذلك في الإلقاء أكو توقفات بسيطة وتوقفات أطول. حتى الصمت في بعض الأحيان هو مهارة من مهارات التدريس. أقول كلام وأصمت، بس الصمت لا، أولا لا أكرره كثير ولا أطول كثير، أعطي مجال للطالب حتى أفسح مجال أمامه للتخيل ويعني للتصور الفكرة اللي أنا عاد أريد أصلها. التوقفات أيضا عندنا إحنا في مدينة الموصل، يعني في كل الوطن العربي بشكل عام، آخر حرف حرفين من الكلمة نبلعه، أخير كلمة كلمتين من الجملة نبلعها. نفترض بأن الطالب معانا على الخط، والفكرة ليست كذلك أبدا. يجب أن يكون هنالك تواصل حرفي لكل كلمة ننطقها. ولذلك انتبه اليوم على المذيع بالتلفزيون أو بالراديو لما يتكلم أخير حرف حرفين من الكلمة يضغط عليها، أخير حرفين من الكلمة يضغط عليها، فتأتي الكلمة بشكل واضح جدا إلى أذن المتلقي. بعضنا عنده عوق في النطق، بعضنا عنده عوق في النطق، يعني أخير بعض السين والشين يرفضها. بعض الإخوان اللي من القرى المحيطة بمدينة الموصل، الغين يرفض القاف والقاف يرفض غين، إحنا أهل الموصل الراء يرفض غين. هذا الكلام، هذا التغيير في صوت الحرف قد يترتب عليه كلمات أو معاني لا نقصدها بس موجودة في ذهن الطالب يتعلم منها بشكل آخر. عزيز أستاذ دكتور الله يعافيك، نعم. الضغط على آخر حرف، نعم، يعني أحيانا يصير فيه حجمة، نعم، يعني إذا كان من أحرف القلقلة صح الضغط على الحرف، نعم، لكن إذا ما كان من أحرف القلقلة والضغط عليه مثل بعض المذيعين عندنا، نعم، اللام يضغط عليها ويطلع القلقلة، نعم، وكل أحرف اللغة العربية يطلع القلقلة، نعم، هذا ما صح، هذا فيه حجمة، نعم، أنا ممنون منك على هذه الإضافة. الحقيقة أنا أقصد المقصد على الضغط على مخارج الكلمات، أقصد في هذا الكلام إظهارها بالشكل المفهوم الذي ألفنا جميعا معنى هذه الكلمة من خلال هذا النطق. أشكرك، أنا ممنون. فإذا هذا التركيز والوضوح النطق أساسي جدا في عملية التعليم. أيضا التنويع أو الرفع والخفض بنبرات الصوت، أحياناً الكلام مالنا اللي يكون على وتيرة واحدة حتى ولو كان الصوت عالي أو مسموع أيضاً يبعث بالملل عند الطلاب، ولكن يجب أن نعمل على رفع وخفض بنبرات الصوت، أرفع صوتي في مكانات وأخفض في مكانات أخرى حتى هذا التنويع أو هذا التغيير في الموجات الصوتية يعتبر مثير من المثيرات. أيضاً وأنا أتكلم لا بأس أو يفضل أنه يعني استخدم هذه الحركات الجسد، الإيماءات والمثيرات الجسدية تعاوني في نقل الرسائل اللي الغير منطوقة، تساعدني على نقلها وأنا أتكلم من خلال الجمل المنطوقة. الضبط الصفي مهارة من مهارات التدريس، كل الطلاب الجالسين عندي بالقاعة يجب أن يكونون في حالة إصغاء تام وأنا أتكلم، وفي حال التفاعل عندما أطلب منهم سؤال أو أطلب المشاركة. ليش؟ لأنه أي كلام داخل الصف ممكن أن يأثر على دائرة الاستماع، وبالتالي نسبينه في عملية اتصال ضوضاء، هذه الضوضاء تعيق الاستماع من الطلاب الموجودين ضمن هذه الدائرة. الأسئلة نمطين، يجب أن نوظف الأسئلة، والأسئلة عندنا أكثر من نمط، إما أسئلة من عندك إلى الطلاب، وهذا أيضاً فيها أكثر من شكل، يعني أنا أسأل الطلاب سؤال، بس ممكن أسأل إلى زيد وإلى أسأل عمرو وأسأل أحمد إلى آخره بالاسم، وهذه يجب أن أوظفها واستخدمها باستمرار، وممكن أعطي سؤال مفتوح إلى الطلاب وأتلقى الإجابات من الطلبة. الأسئلة ممكن أنا أفتح مجال للطلاب، أقول من عنده سؤال خليه يسأل. الآن استقبال السؤال بينه أكثر من مأخذ، يعني ممكن طالب يسألك سؤال في صلب الموضوع اللي أنت حتتكلم عنه، بس أنت ما عندك الإجابة الدقيقة لهذا السؤال، سألك عن موقف، سألك عن اسم، سألك عن ساعة، سألك عن سنة، سألك عن مصدر، أبداً ما نظل للطلاب، سؤالك مهم وأساسي بس أنا ما عندي الإجابة له نهائي الآن، بس أوعدك المحاضرة القادمة أجاوبك على هذا السؤال وأسجل السؤال، والمحاضرة القادمة قبل ما أبدأ بكل هذه العملية وين فلان سألتني هذا السؤال الإجابة هذه، بنيته مصداقية بيني وبين الطلاب. أيضاً ممكن طالب يسألني سؤال بس ما له كل علاقة بموضوع المحاضرة معي، أش أعمل بالحالة؟ إن جاوبتونه راح أخذ من وقت المفردة الثانية، ما صحيح؟ فأقول سؤالك جيد ومفيد بس ما يعني ما راح أجاوبك الآن، اللي حب يستمع الإجابة من أنت والطلاب ابقوا بعد المحاضرة أجاوبك، أو تحبون تعالوا عندي على الغرفة أنا أعطيكم هذه الإجابة لأنه بعيد شوي عن الموضوع محاضرة مالت. وأحياناً والسؤال جدا مهم، احنا يجب ان نفتح هذه القناه بين الطلاب، مهما كان سؤال الطالب مباشر او غير مباشر، جيد او غير جيد، انا اشكر الطالب على اثارته على هذا السؤال. ليش؟ حتى دائما اشجع الطلاب على الاسئله واثاره الاسئله. تصير عندنا طالب يسال سؤال، يقول للمدرس والله بربك احد سالك السؤال، يعني انت طالب صف ثالث، فايش يعمل؟ حقيقه يعني يقضي على كل مجالات الاسئله التي تسال. نعم استاذ. نعم بالنسبه للسؤال الخامس. نعم. هو بالنسبة للسؤال الخامس، إذا سأل الطالب سؤال خامس، كيف أعمل في الخجبة الجنابة؟ هذا هو الممنوع. نعم. عفوا دكتور. نعم. جنابك تصور نمط طرح الأسئلة. نعم. هناك يعني أسئلة اسمية مثل ما تفضل جنابك. نعم. فلان تذكر اسم الطالب. نعم. في حين بعض المحاضرين اللي سبقوا وضحوا هذا أسلوب خاطئ. خاطئ. كونه يزيد انفعال الطالب. نعم. وبالتالي يقلل تركيزه في الإجابة. نعم. يعني أنا هان ما عاد أستخدمه أنا كسؤال تقييمي، أنا قد أستخدمه كمهارة. يعني أنا الآن عاد أريد أعمل تفاعل بالصف، أيوة. لذلك عاد أقول مهما تكون إجابة الطالب أنا يجب أن أحترمه. بالمناسبة قد الطالب يجاوبني على السؤال جواب صحيح، فهون يعطيني تعزيز، أشكرك إجابة صحيحة. أحيانا الطالب يجاوب جواب منقوص، فقل له انت جاوبت جزء من السؤال اشكرك، من يكمل على جواب زميلكم؟ واحيانا اخرى يجاوب اجابته خاطئه بالكامل. في هالحاله يجب ان اعمل على تصحيح الخطا مباشره، ما انتظر، لانه قد جزء من الطلاب سمع الجواب وترتب عليه التعلم، صح ولا لا؟ فهنا اقول اجابتك اشكرك على المحاوله، بس اجابتك غير دقيقه، والاجابه الصحيحه هي 1 2 3. واضح عندي؟ هذا الكلام يخلينا دائما احنا في حاله تفاعل. لا باس انا مرات انا استخدمه قليل صراحه، بس ايمتى استخدمه انا؟ فلان، حتى خلي الطلاب دائما في حاله انتباه وشد معاي. واحيانا الطلاب لما شعروا مشغول وحيتحرك وهكذا احاول اشركه معي بالمحاضره، انبهه من خلال السؤال. عندك سؤال؟ تسالني سؤال؟ اساله انا السؤال، ايش كنت عاد اقول؟ معي هذا الكلام يكون مفيد. نعم نعم استاذ. اي استاذ. احيانا الاستاذ اصلا يكون ما هي نفسيا للمحاضره، وهو في نفس الوقت مطلوب منه دخول الساعه، لانه بعدين تصير ضوضاء بالنسبه للطلاب يعملون يعني خارج الساعه. نعم. فاذا دخل الساعه هو ما مهيئ نفسيا، او عنده مثلا يعني صحيا ما مهيئ، إذا أخذ محاضرة ربما انطباع سلبي للطلاب عن المحاضرة ويكرهون المادة هذه. أكيد. فالحاجة هو يعني جنابك هتتكلم عن المدرس. إي نعم. نعم. سؤال جدا مهم. أنا أشكرك عليه. كثير يصير عندنا يعني فلان ما جاء عن المحاضرة والطلاب ما بدنا نخليهم برا. الله يخليك أستاذ فلان، ما تشعر الطلاب. أنا اليوم إذا ما فوت على المحاضرة وأنا لم نحكي عليها، عندي الخطة وعندي الأهداف توقيتات، يعني ما صحيح. كيف أنا أفوت على الطلاب؟ أنا إيش أملك غير سمعتي واسمي وعلمي؟ قلت أنا أملك شيء؟ فأنا كيف أنا أفرط بينهم؟ لكن ممكن أنا أفوت على المحاضرة هذه وأعطيهم إرشاد، أعطيهم توجيه، أعطيهم نصح، ممكن إلا ما ممكن؟ ممكن، لكن أنا ما أدخل على المحاضرة إطلاقا إذا أنا كنت مريض أو أنا تعبان أو أنا ما مهيئ نفسياً. ولاحظ الطلاب ترى من تفوت على المحاضرة لما تطلع يرصدوك من فوق يجي. يعني إذا أنت قصة عندك الله لا يقدر بنشر وجاي على ويديك مسخمنين وعوقان، فمظهرك وشكلك جداً أساسي. قبل ما أدخل المحاضرة دحق على نفسي بالمرآة، دحق على اللحية لا يكون أكو شيء عالق، كل شيء في مكانه، الهندام نظيف ومكوي. هذه الأمور تساعدك على الاتصال وتشجع الطلاب، يعني تعاونك على أن الطلاب يتقبلوك، يتقبلون شكلك، يتقبلون مظهرك. وأيضا إذا كنت تعاني من مشكلات يرصدوها، وبالتالي يحاولون بعض الطلاب عندنا يتعرفون ممكن أن ينتهزه وممكن أنه يدخل مداخل معهم. فأنا إذا كنت تعبان أو مريض أعتذر من رئيس القسم، من المسؤول، من المدير، يا بدا اليوم ما أقدر أفوت على المحاضرة لأنه كذا. وهذا الكلام الحقيقة يجرنا إلى كلام آخر، هو التمكن من المادة العلمية. أكو واحد عندنا ما متمكن من مادته العلمية؟ ممكن. هذا الممكن إمتى يحدث؟ أنا دائما متفوق على طلابي من المعلومات، لكن بسبب هذه الحالة النفسية، بسبب المرض، بسبب الانزعاجات اللي تجيني مرة أحيانا ويوم أكثرها، فممكن أنه أنا أغفل أو أنسى أو تغيب عني مهارة أساسية من مهارات التدريس اللي نسميها التسلسل المنطقي أو توارد الأفكار. اللي عاوني في هذا الكلام هو الخطة مالتي، كل شيء أكتبه، كل شيء راح أقوله مكتوب، بحيث إذا طلعت عن السؤال، طلعت عن المحاضرة بسؤال، بمثل، سمعت صوت، سمعت شيء، جاني تليفون إلى آخره، أنا رأساً أرجع على الموضوع والموجود موجود أمامي. أحياناً أنت حتتكلم وبدق تليفون أحد الطلاب، نسيتش حتتكلم بثانية، ما كلتنا بشر نتعرض على هذا الموقف. فإذا هذه الحالة إحنا نراعيها ونحاول نتجنبها، وأكيد ما كل يوم أنا مريض ولا كل يوم أنا مالي خلق، ما إذا صارت بالكورس مرة مرتين تمشي، أعتقد المدير أو رئيس القسم هذا قال لك لا، لكن كل يوم أنا تعبان وكل يوم الطريق مسدود وكل يوم ما معقولة، ما صحيح. يعني خلي في بالك لأنه كل ما يحصل في داخل قاعة المحاضرة، أي إشكال، أي مشكلة، أنت السبب وأنت المسبب فيها. إحنا هذا الكلام نقوله لأساتذتنا بالجامعة على طول، لأنه فتحت القاعة وغلقت الباب، أنت الملك وهذه المملكة مالك. فإن استطعت أن تتقن المحاضرة وتحقق الأهداف بها وتعطي توظف هذه المهارات، راح تشد انتباه الطلاب كل منك. إذا لم تكن كذلك راح تعطي مجال للطلبة أن يتحدثوا، أن يتكلموا، يبعثوا رسائل إلى آخره، وبالتالي يصير حال أي حالة من حالات الشغب. استخدام التقنيات شيء مهم جدا في المحاضرة، حطينا محاضرة عليها كاملة. هذه التقنيات يجب أيضا أن تكون موجودة في الخطة المرسومة، وهنالك جوانب أخرى، يعني أحيانا البشاشة، سماحة الوجه تعطي راحة نفسية للطلاب. أحيانا يفوت التدريسي أو المدرس على الصف وهو معبس، يابا ليش تأكل؟ والطلاب بتسم معاهم يشوفوا لهم وجه، ما كان سمعتوا هذا الكلام، هذا كلام أبدا غير صحيح. أهتم بمظهري، أهتم بشكلي، بملابسي، وأعتقد هذه الأمور الأساسية إن استخدمناها، إن استخدمنا ثلاثة أربعة. طبعا أحيانا هذه يعني الململة البسيطة عن المنصة، يمين يسار أمام الخلف، مهارة. أحيانا مطرق على الكفين، مهارة. أحيانا تلطيف الجو، أنا ما أقول النكت مع الطلاب أبدا، وإنما أحيانا إثارة موضوع بينه نوع من الراحة النفسية للطلاب يعتبر مهارة. كلما استطعنا أن ننزج في المحاضرة هذه الجوانب، كلما تكون محاضرتنا شيقة ومفيدة، وبالتالي توجد نوع من التقاعد بيننا البيت. نعم أستاذ دكتور. شخصية المدرس أو المحاضر، حتى المدرس خارج المحاضرة مع الطلاب تختلف عن شخصيته داخل المحاضرة؟ والله شوف، يعني الممنوع على السؤال، يعني احنا يا شيخ جاوبك والله حتى يكون جوابي دقيق. احنا دائما خلي بيننا بين الطلاب يعني انا تربوي، انا مدرس، انا بالنسبه للطالب قدوه، مربي، صح ولا ما صح؟ انا من زدته يعني من صدته مع الطالب، عطيت له سيجاره وعزمني على شاي وتماسكنا من الايد وطلعنا، يعني ما تمام صار هذا النوع. احيانا ما صحيح اكلفه بشغله، اكلفه بكذا، احنا ما نستطيع نستوعب هذا. فخلي انا اكون التربوي، انا اكون القدوه، انا اكون الاب له، ما صحيح، وابني هذه العلاقه. نعم انا على الصف واخشى عن احد الطلاب خامل ما متعود علينا بهذا الشكل، استدعينه، فلان تعال على الغرفه، اشبك ابني، بيك شيء، تحتاج شيء، أقدر أساعدك بشيء. تعرفون هذا الكلام شقد مهم، تبشقد طيب، يعني ويبني جسور والله لا تنتهي بينك وبين طلبتك على مر الزمن وعلى مر العمر مالك والله. فهذا نرجع له دائما ونحاول نستفاد منه، ونحن يعني هذه وظيفتنا، نحن مربين قبل أن نكون معلمين. كلام جميل. بالمنجم والكتاب. نعم. إيه إشكال؟ والله هي قراءة الإشكال، قراءة المحاضرة للطلاب نعم فيها إشكال. يعني جناب الخطيب في الجمعة، يعني وأكيد إن جلست وشاهدت خطباء، يعني أحيانا لما يتكلم الخطيب وبيد الورقة تأثيره على المستمعين ما مثل تأثير الخطيب الذي يرتجي للكلمة. متفقين معي ولا لا؟ لا بأس أن أكتبها وخليها بإيدي، بس أنا إذا كل أصدقاء نعم أنا أسأل المفروض على المحاضرة دائما عندي والله أصدقاء، يعني بالإضافة للخطة أخلي عندي شوف رؤوس نقاط الأساسية والفرع. نعم لازم، وأحيانا نجل عند التدريسيين على الدورة، ها وين أوراقك؟ يقول لا ما لا، على الأقل خذ، على الأقل خذ فايلي فوته معك، أعطي إيحاء للطالب أنه أنا ما جاي، أنا جاي مهيئ، جاي يعني من الخارج والداخل، أنا محضر متهيئ للمحاضرة. نعم أشكرك، نعم أشكرك.